إلى هنا ننتهي بإذن الله من وقائع وأحداث غزوة بدر، وإن شاء الله نتم قراءتها يوم الأربعاء القادم بإذن الله حتى لا نبعد كثيرا عن القرآن الكريم. إن شاء الله يوم الأربعاء نتم ما بقي من أحداث وقائع غزوة بدر بإذن الله. والآن مع الآداب الشرعية والإمام ابن مفلح رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فصل في حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل. احنا تكلمنا في الدرس السابق عن حقوق الأخوة، حق المسلم على أخي المسلم، وهذا من حق أخيك عليك أن تحمل ما يبلغك عنه على أحسن المحامل. بيقول لك فلان قال في حقك امبارح كذا، ها؟ ما تحملهاش على المحمل الوحش، احملها على المحمل الحلو. فصل في حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل. قال إسحاق بن إبراهيم: إنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد رضي الله عنه عن الحديث الذي جاء: إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا. ما يعني به؟ إيه معنى الحديث ده؟ قال أبو عبد الله: يقول تعذره، تعذره، تلتمس العذر لأخوك، تقول لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، تخليك تطلع عيلة الكيلة وتستنتج النتائج لغاية ما تبرأ أخوك من من الاتهام. مش لما يبلغك كلمة عن أخوك تحملها على أسوأ محملها. لا، أصله كان بيريد كذا، لا أصله أقصد كذا. يا أخي القصد والإرادة في القلب. الرجل تكلم كلمة تقول أصله يقصد بها، كان أنا عارف ويقصدني أنا. يقصدك أنت ليه؟ ما في واحد ألف واحد قاعدين أهو. ما في واحد ألف قاعد، مش معنى أن يقصدك أنت بالكلام. يقول لك هو كده، أنا متأكد أنه يقصدني أنا. إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا. التمس له الأعذار، قل لا ده يمكن يقصد كذا، ده يمكن يقصد كذا، لا أصل ما أقصدش، ده يمكن يعني كلمة كده طلعت كده منه كده ولا كده. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن أبا موسى هارون بن عبد الله قد جاء إلى رجل شتمه لعله يعتذر إليه، فلم يخرج إليه وشق الباب في وجهه فعجب، فقال سبحان الله، أما إنه قد بغى عليه سينصر عليه. ثم قال: رجل نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج. فمن ولا لا؟ اثنين يعني واحد غلط في الثاني، فالغلطان راح للمغلوط فيه لغاية الدار عشان يقول له حقك علي سامحني أنا غلطان. فالمغلوط فيه كان لسه زعلان، خبى مين؟ قال أنا فلان. ما رضاش يفتح، جه في الباب في وشه ما رضاش يفتح. بيقول الإمام أحمد: إيش رأيك؟ قال سبحان الله، أما إنه قد بغى علي، اللي ما رضاش يفتح لأخوه اللي يعتذر له دي بغى وسينصر علي. وبعدين قال تعجبا: رجل نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج إليه. ازاي يعني واحد غلط فيك يا اخي، راح لك لغايه البيت، غلط فيك وراح لغايه البيت يقول لك انا غلطان، ما تستقبلوش؟ انت بذلك بغيت. يا اخواني، الله تعالى يقول: ان الشيطان ينزع بينهم، ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الشيطان قد يئس ان يعبد المصلين في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم. خلاص الشيطان يأس ان المسلمين يرجعوا كفار، لكن لم يأس في التحريش. التحريش اللي هو بالوساوس دي، تسمع كلمه يقول لك شفت اخوك بيقول ايه في الكلمه، خدت بالك هو كان بيقول؟ انت عارف كان بقصد مين؟ هو بقصدك انت، عشان ايه؟ يوجع بينك. هذا التحريش لم يسلم منه افضل الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. ابو بكر مره غلط في عمر، شوف أبو بكر غلط في عمر، عمر روح أبو بكر لما غلط قال إزاي أنا غلط في عمر؟ لا لازم اروح له الدار اعتذله. فراح ابو بكر لعمر الدار عشان يعتذله يقول انا غلطان سامحني. فعمر من غضبه ما رضاش يفتح لابو بكر. فابو بكر راح للنبي عليه الصلاه والسلام. بس بعد عمر بعد ابو بكر مشي عمر برضه الاخر ايه؟ الله ازاي واحد جايين لغايه بيتي وانا ما افتحلوش؟ انا غلطان. دي عمر طلع جاري ريح عشان يعتذر لايه؟ لابو بكر. هي دي الاخلاق وهي دي المروءه. وده قانون التعامل. ايه المنع انها تغلط في حقي؟ تقول غلطان اقول لك سامحك الله عفى الله عنك. لكن يجي لك انا غلطان وحقك علي وسامحني واللي انت عايزه؟ ابدا ابدا. ليه يا اخي؟ ليه تكفي الباء؟ وروى اورد حديثا نقراه وهو ضعيف. قال من اعتذر الى اخيه بمعذره فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئه صاحب مكس او مكس. يعني ان الواحد اخوك لما يجي يقول لك انا غلطان وما تقبلش، انت ارتكبت غلطه كبيره جدا، يعني ارتكبت ذنب كبير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه. وقال عمر رضي الله عنه لا تلم أخاك على أن يكون العذر في مثله. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذن الأخرى لقبلت عذره. يعني ايه؟ جابتني حد قال لي انت وجي من ضربت احنا قال لي معلش سامحني انا اسف. ما عفى الله عنك. يعني مش عايز تفكير، يعني مش عايز تفكير. اتخانقتم والناس اهل الخير جايين عايزين يصالحوكم. لا والله تبسبونا كده اصل العمليه مش سهله، ده احنا ورانا مشوره ومش عارف ايه، اصل العيال يعني غضبانين على من هدوا العيال. يا عم تهدي وتعمل ايه؟ فورا كده بسرعه. أهل الخير دخلوا اصلح على طول مباشرة. ومن النظم في معنى كلام الحسن بن علي لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذن أخرى لقبلت عذره. قال بعض الناظمين قيل لي قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار فلن شتمك وانت ساكت. عار عليك يا أخي، عيب، استحي، دافع عن نفسك واثبت شهامتك كده ورجلتك. قيل لي قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار. قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عندنا الاعتذار. انت قاعد تشعللها شتمك وضربك ومش عارف ايه، ها وماله يا غلط فيا وجي اعتذر. الدية بتاعتنا هي العذر. الدية في السب والشك والحالات دي اللي ما فيهاش يعني جراحات وقصاص دي، الدية هي ايه؟ الاعتذار. غلط فيه يقول لك انا اسف، خلاص يا اخي اقبل عذره. اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجرا فقد اطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. اللي بيرضيك ده أطاعك، واللي بيعصيك بيعصي الله بعيد عنك وبيدرى منك. زي واحد بيدخن كده يشوف الشيخ يدرى، ده راجل محترم احترمك اهو، يبقى اسكت بقى ما تقولش انا شفتك. يا اخي شفته الراجل استحى منك، ساعة ما شافك جاي وانت هو بيدخن اتخبى رمى السيجارة. يبقى اذا هو استحيا منك انت كمان تخليك عندك شوية برضه، مش تقول لا ده انا شفتك لا انت بتعمل كده ليه؟ ما ينفعش. خلاص هو استحيا منك انت تستحي منه وتسكت عن عيبه. وكان يقال من وفق لحسن الاعتذار خرج من الذنب. من وفق لحسن الاعتذار خرج من الذنب. وقد قيل العبد يذنب والمولى يقومه والعبد يجهل والمولى يعلمه إني ندمت على ما كان من زللي وزلة المرء يمحوها تندمه. أنت ليه مش عايز تقبل من الناس أعذارها لما يغلطوا في حقك؟ هو أنت بتغلط في حق ربنا كل يوم كم مرة؟ ها؟ أنت مش بتعتذر ربنا وبيقبل ربنا بيقبل عذرك واعتذارك وقولك أستغفر الله؟ ما هي كلمة أستغفر الله بعد الذنب هي دي الاعتذار، هي دي الإيه؟ الاعتذار. وعشان كده ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة. ها؟ يبقى الاعتذار أن أقول أستغفر الله وأتوب إليه. يوم القيامة مش هيقبل الاعتذار. فأنت يا أخي بتذنب في حق ربنا وبتخطئ في حق ربنا وتطلب من ربنا أن يعذرك ويعفو عنك، يبقى إيه؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن إيه؟ أن يغفر الله لك. زي ما أنت بتحب كده ربنا يعفو عنك، اعفو عن عباد الله، اعفو عن عباد الله. وذكر ابن عبد البر أن من كلام أبي الدرداء معاتبة الأخ أهون من فقده، ومن لك بأخيك كله فأعط أخاك وهب له ولا تطع فيه كاشحا فتكون مثله. معاتبة الأخ أهون من فقده. يعني إيه؟ أخوك أخطأ في حقك، عاتبه بدل ما تاخد جنب كده وتقول خلاص إيه لا أعد ولا أسأله ولا خلاص هو في حاله وأنا في حالي. أما تقول أنا في حاله وهو في حاله وأنا في حالي فقدت أخا من إخوانك. وأنت ليك كم أخ عشان تفقد كل يوم أخ؟ أما ده يغلط في حقك تجتنبه، وده يغلط في حقك تجتنبه، هتعيش مع مين؟ زعلت من فلان قل له تعالى يا أخويا أنا زعلان منك، خير إيه اللي حصل؟ يقول انت عملت كذا قلت كذا. فاما يبرر لك اقواله وافعاله وتقبلها وتعرف انه ما كانش غلطان، واما يعتذر لك. وقد قيل ويبقى الود ما بقي الايه العتاب، ويبقى الود ما بقي العتاب. لكن تزعم من ده سيبك منه خلاص، خلي اركنه وده اركنه وده اركنه. هتركن مين؟ هتركن مين؟ اما كل يوم تركن واحد، ما انت هتعيش لوحدك وحيدا، هتعيش وحيد ازاي؟ فمعاتبة الاخ اهون من فقده. اما تعاتبه حتى ممكن يزعل شوية من عتاب وتصافه احسن ما تتخصمه وتتهجره. ومن لك باخيك كله، هو انت عايز واحد فورمة كده اهو ترضى منه كل شيء؟ هتجيبه منين ده؟ اذا كنت في كل الامور معاتبا اخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. انت زعلان من فلان من ايه؟ بيقول لك اصله كذا واصله كذا واصله كذا، وبعدين يقول لك هو ده شويه؟ ايوه شويه. طب عد لي محاسنه كده. يقول لك يا اخي هي المحاسن بتنعد؟ طيب المحاسن ما تعدش عشان ياما، المساوئ بتنعد عشان شويه. المساوئ تعد عشان شوي. قديما قال وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسناته بألف شفيع. وده معنى كلام الفلاحين، حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. يا أخي هو ده حبيبك وصديقك وأخوك ولا عدوك؟ طب ما تفوت له بقى قبل حبيبك، ما تفوت له، ما تسامحه، ما إذا أخطأ ما تعاتبه، ما إذا اعتذر ما تقبل عذره. من لك بأخيك كله فأعط أخاك وهب له ولا تطع فيه كاشحا فتكون مثله. من الكاشح؟ المبغض الكاره. خلي بالك اللي بلغك كلام الناس فيك ده ما بيحبكش، وإن أظهر لك أنه يحبك لو بيحبكش. لو كان بيحبك ما يبلغش كلام الناس الوحش فيك أبدا. اللي بيحبك ما يبلغش إلا الكلام الذي يسرك سماعه من الآخرين. أما الكلام الوحش ما ينقلوش، ما لم نقل الكلام الوحش ما بيحبكش ما تصدقوش. ولا تطع فيه كاشحا أي مبغضا فتكون مثله. وقال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كله؟ لا تستقص عليه فتبقى بلا أخ. كل مرة لا كده ما ينفعش، لا كده ما ينفعش، لا كده ما ينفعش، مش هتلاقي حد يعيش معاه. الله تعالى بيّن لنا قانون المعاملة، قال: خذ العفو. خذ العفو يعني ايه؟ خذ العفو يعني خذ من أخيك العفو الزائد عنده، الزائد من أخلاقه، والزاهد من ماله، والزائد من جاهه، والزائد من وقته. هيه؟ أما يديك حاجة أقول جزاك الله خير، ده كده كتير قوي، ما تقولش الله يا راجل ما فيش غير كده. خذ العفو. بيقول له تعالى لي بكره، قالك مش فاضي وربنا عينك، انت مش عايز حاجه، ما يلزمش مني اي خدمات، مش لا والله لازم تيجي، وليه ما جيتش؟ خذ العفو عشان تعيش مع الناس. وقال الاصمعي او قال عمر رضي الله عنه: اعقل الناس اعذرهم للناس. كيف تعرف الرجل عاقل؟ اللي بيقبل عذر الناس، ده الرجل عاقل. اللي بيقبل عذر الناس ويقيل عثرته هو ده العاقل. أعقل الناس أعذرهم للناس. وقال الأصمعي قال: أعرابي عاتب من ترجو رجوعه. واحد غلط وانت عارف ان الغلطة غير مقصودة، عاتبه هيرجع عن غلطه ومش هيعيدها تاني. وقال بعض الحكماء: العتاب الوفاء وسلاح الأكفاء وحاصل الجفاء. وقال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد، وصرفة الناصح خير من تحية الشانئ. ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد. انت هتزعل من فلان وهتاخد جنب، طب بالله عليك لما زعلت كده وخدت جنب قلبك هيظل سليم عليه؟ مش ممكن. ولو كان قلبك سليم ما كنتش بعدت عنه، لو كان قلبك سليم ما بعدش عنه. فانت لما تبعد عنه هيبقى قلبك مش سليم. لا عاتبه وخليه يعتذر احسن من ايه؟ مما في قلبك حقد على اخيك. وقال بعض الحكماء: من كثر حقده قل عتابه. شفت بقى مين اللي ما بيعاتبش؟ كثير الحقد ما بيعاتبش، عشان الحقد اليوم اللي في قلبه ما يعتبش على واحد إذا غلط فيه. وقال محمد ابن داود: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. ها؟ اللي ما يعاتبكش يبقى مش سائل فيك، يبقى اللي بيعتب عليك هو اللي ايه؟ هو اللي بيحبك، بيعتب عليك، زعلان منك فمش عايز يخليه زعلان منك، بيقول لك انا زعلان منك في كذا عشان تبرر، عشان تبرر، تقول له انت زعلته ليه؟ فإما أن تكون هو مخطئ في فهمه، وإما أن تكون فعلا أخطأت أنت وتعتذر وتنتهي الدور، فاللي بيعاتبك بيحبك. لكن كثير الحقد لا يعاتب على أحد، من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. وقال أسماء ابن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. يعني عاتب بس مش إيه؟ ما تنزلش سلخ كده في العتاب كده، عتاب إيه؟ بخفة وبرقة كده. وسبق قريبا قول الشافعي: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الكيس العاقل هو الفطن الايه؟ المتغافل. يعني اخوك يغلط في حقك تعرف كأنك انت ما سمحتش حاجة ولا شفت حاجة ولكنه غلط، تتغافل عنه. قال بعضهم: إني ليهجرني الصديق تجنبا فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ارحموا ترحموا، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، اغفروا للناس خطيئاتهم يغفر الله لكم خطيئاتكم. ويل لأقماع القول. ايه معنى ويل لأقماع القول؟ انت عارفين الجمع ولا لا؟ الجمع تصب من فوق ينزل من ايه؟ ينزل من تحت. اقماع القول اللي بيسمع من هنا ويطلع من ايه؟ من هنا. اقماع القول اللي بيسمع من هنا ويطلع من هنا، يعني زي الجمع يسمع من الودن دي ويطلع من الودن، يبقى الايه الودنين ايه بينهم ماسوره، يبقى ده راس الجمع وده ده الجمع، يصب هنا ودي مطلع من هنا، يعني لا يستفيد بشيء يسمعه. الله تبارك وتعالى قال: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم، ونساله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم عجل لنا بالامن والامان والسلامه والاستقرار والخير والرخاء. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فخذوا اخذ عزيز مقتدر، فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مريض يطلب الدعاء بالشفاء، اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. طالب يقول في المحاضرة يؤذن للصلاة والدكتور يحاضر، أطلع ولا ما أطلعش؟ قلت لك قبل ذلك تنظر في أمرين: هل الدكتور يسمح لك بالخروج أو لا يخرج، والمادة التي يحاضر فيها الدكتور إذا سبتها وطلعت هل تقدر تحصلها، ولا مادة صعبة ما تقدرش تفهمها لازم تسمعها من المدرس، فقس على ذلك والله يوفقك. ما بأي بنك نتعامل؟ نصح العلماء أهل الاختصاص والاقتصاد الإسلامي ببنك فيصل، تعامل مع بنك فيصل. مقيم في مكة وحج متمتعا وقيل ليس عليك هدي. صحيح إذا كنت مقيما، يعني أنت مثلا شغال هناك وقعد هناك، مش ابنك بعت لك زيارة مثلا، ابنك مقيم في مكة وبعت لك زيارة قعدت شهرين ثلاثة، أنت مش مقيم ومش من أهل مكة، لكن المقيم هم العاملون في مكة من غير أهلها فضلا عن أهلها. اللي معاه إقامة في مكة وقعد في مكة ده هو حكم إيه؟ أهل مكة المقيمين فيها. إذا حج متمتعا فليس عليه هدي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم